بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا وأن يغفر لنا وأن يكرمنا بالإخلاص، آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، يقول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هاتان الآيتان واردتان في عذاب القبر للكفار، فنؤمن بذلك ونصدق بأن في القبر عذاب حقيقي بالجسد والروح. فالنار تعرض على الكافر في قبره كل يوم مرتين، وكما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري، أي أعرض عن الإيمان بالقرآن، فإن له، أي في القبر، معيشة ضنكا ضيقة. فسر رسول الله هذه الآية بعذاب القبر للكافر. وأما بالنسبة لعصاة المسلمين أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة، فهم على صنفين: قسم يسامحهم الله تعالى، وقسم يعذبهم الله تعالى في القبر لفترة ثم ينقطع عنهم العذاب في القبر. فقد صح في الحديث الشريف فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين لمسلمين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير إثم؟ قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. فدعا بعسيب رطب فشقه اثنين، فوضع النصف الأول على قبر والنصف الثاني على القبر الثاني، وقال: لعله يخفف عنهما. معناه: نؤمن جازمين بوجود عذاب في القبر لمن كان لذلك أهلا. وعلى هذا أجمعت الأمة المحمدية. لذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من عذاب القبر قبل أن نسلم من كل صلاة، هكذا جاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما. أحبابنا الكرام، العذاب في القبر حقيقي بالجسد والروح، ليس أمرا فقط بالروح بل بالجسد والروح، فنؤمن بذلك ونصدق. الإنسان بعدما يدفن ترجع إليه روحه، فيعود إليه الإحساس والشعور، حتى إنه ورد في الحديث عن الميت إنه ليسمع قرع نعال أهله إذا انصرفوا. لذا لما ندخل المقابر نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، نخاطبهم لأنهم بأجسادهم وأرواحهم ويسمعون ويردون السلام، ولكن الزائر عادة لا يسمع. أحبابنا الكرام، هذا القبر الضيق في نظر الناس يكون أضيق على بعض الناس وأوسع على بعض الناس على حسب العمل. فمن كان من الكافرين ضيق عليه في قبره، وكذلك بعض العصاة المسلمين يضيق عليهم في القبر، تختلف أضلاعهم، الذي في جهة اليمين يصير في جهة الشمال، والذي في جهة الشمال يصير في جهة اليمين، وهذا أمر حقيقي يشعر به. نعم، هذا من جملة العذاب الذي يصيب الإنسان العاصي في قبره، كذلك من جملة العذاب الذي يناله الكافر فقط، أن الملكين منكرا ونكيرا يضربان الكافر بمطرقة من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعه من يليه إلا الإنس والجن. وأما ما يقوله بعض الناس من أن كل إنسان في قبره تناله ضغطة القبر، حتى الولي وحتى العاصي إلا الأنبياء، فهذا غير صحيح، لأن ضغطة القبر لا ينالها الأنبياء ولا الأتقياء ولا الشهداء ولا الأطفال، إنما ينالها الكافر وبعض عصاة المسلمين. أحبابنا الكرام، من جملة ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق. من جملة ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هكذا علمنا رسول الله أن نقول قبل أن نسلم من كل صلاة. فإذن واجب الإيمان بعذاب القبر لمن كان لذلك أهلا، وواجب الإيمان بنعيم القبر لمن كان لذلك أهلا. فالتقي يتنعم في قبره بجسده وروحه، ليس عليه نكد، ليس عليه ضيق، ليس عليه عذاب، بل يوسع قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، وبعضهم على مد البصر، وينور له قبره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر. نؤمن بذلك ونصدق. نؤمن كذلك بسؤال الملكين منكر ونكير، وأن الملكين منكرا ونكيرا يسألان من كان من هذه الأمة المحمدية عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيثبت الله تعالى قلوب الأتقياء. وأما الكفار فكل يرتاع من منظرهما المخيف، لأنه كما جاء في الحديث هما أسودان أزرقان. ويستثنى من سؤال الملكين في القبر الأنبياء وشهداء المعركة والطفل أي الذي مات دون البلوغ. أحبابنا الكرام، هكذا أخبرنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فيجب الإيمان بذلك. ونسأل الله رب العالمين أن يرزقنا نعيما في القبر، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجيرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. آمين يا رب العالمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.